قرصة. نعم اين ما حضرت بعد؟ نعم انا انتبه، انا اريد ان تنتبه. اوصى بشيء لزيد، فمات زيد قبل موت الموصى، ثم مات الموصى، فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته او لا؟ ماذا؟ الموصى له مات قبل موت الموصى فلم يملك الوصية، وحينئذ لا تنتقل الى ورثته، صح؟ اذن تبطل الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصى. نعم. هل يخرج الواجب على الميت يا بندر؟ يخرج من الثلث او من رأس المال؟ من رأس المال. اضرب مثلا لهذا. نعم، توفي شخص وعليه حج، مثلا حج ب3000 ودين ب2000 وماله كله 9000، فيخرج الحج 3000 ثم يخرج الدين من ما تبقى 6000. 5000 من 5. نعم، لا، 3 و2. نعم، 5. نعم، والباقي الورثة 4. طيب، إذا قال أحمد أخرج ما يجب علي من ثلث، هل يخرج من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث. طيب، مثاله كان يوصي بالثلث من أصل تركة 6000، فيكون الثلث 2000. وقال أبو ديني من الثلث، وكان الدين مثلا 1000 ريال، فأنه يقضى من هذا الثلث، يبقى 1000 يعطى للمصالح، و4000 الورث. وش الفرق بين هذا أو أن يقول من رأس المال؟ لا، هل يختلف الحكم ولا اللفظ واضح؟ يعني مثلا إذا قال أخرج الدين من ثلثي أو سكت، يعني إذا سكت قلنا يخرج الدين منين؟ من رأس المال. ما الذي يترتب على هذا وهذا؟ إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباب، وإذا قال أخرجه من الثلث فإننا نخرج إما أن تستغرق الثلث الدين أو نقود. طيب، ما أدر مثل يبين هذا الفرق. خلت 9000 علشان أضبط شوي عشان ما يصير في كسر. وكان الدين مثلا 3000. نعم، يبقى 6. إذا قال أخرجوا الدين من ثلث والدين 3000 والمال 9000. إيه نعم، ما يبقى شيء. أخرجنا الدين من ثلث 3000، انتهى الثلث الآن، والستة تكون كلها للورثة. تمام، واضح يا جماعة؟ يعني قال أخرجوه من ثلثي، أخرجنا من ثلث ما بقي شيء. وإذا سكت وقلنا يؤخر من بيت المال، من رأس المال قصد. نعم، إذا سكت وقال ما قال شيء، لكن ما وجدنا عليه 3000، قلنا تخرج من رأس المال، وأوصى بالثلث، وأوصى بالثلث، نقضي دينه من 9000 3000، يبقى 6. نعم، نخرج الثلث من هاي الحال. أي نعم، يصير الموصى به 2000، لأن هنا ثلث الباب، ويبقى الورثة كم؟ يبقى من 6 يبقى 4. وفي المثال الأول كم يبقى؟ 6. يبقى 6. واضح؟ طيب.